من دون ايش؟ نعم بعده. ورواه الطبراني من حديث ابي معاويه عن الاعمش به، ومعنى قول ابن عباس انه يستثني ولو بعد سنه، اي اذا نسي ان يقول في حلفه او كلامه ان شاء الله، وذكر ولو بعد سنه، فالسنه له ان يقول ذلك ليكون اتيا بسنه الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث. ايوه، لكن ما يفيده، ما يفيده في كونه لا يحنث، يحنث ما يفيده في كونه لا يحنث، لكن يقول ان شاء الله فعلا للسنه وباب التبرك، لكن لا يفيده، يحنى لا بد يكفر عن يمين، الا اذا كان الاستثناء متصل بالمستثنى، اذا قال والله لا اكل طعام فلان ان شاء الله، هنا اذا لم ياكل طعامه ما يحنى، لكن اذا تاخر انقطع الكلام او قام من مجلسه ثم استثنى يحنى في يمينه، ما يفيده في عدم الحنى. نعم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.